الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في المحرمات في النكاح إلى أمد. تقدم لنا أن المحرمات في النكاح نوعان: نوع تحرم إلى الأبد، ونوع تحرم إلى أمد. فأما الذي تحرم إلى أمد وإلى أبد فهذه هي المحرمات بالقرابة، ويقابلهن المحرمات في الرضاع، ثم المحرمات بالمصاهرة، ثم المحرمة في اللعان. هذه محرمات إلى الأبد لا يباحن في حال من الأحوال. وهذا النوع الذي فيه حديث الليلة هذه هذا المحرم إلى أمد، يعني إلى مدة وإلى أجل معلوم ومحدود. إذا انتهى هذا الأجل أبحنا. فقال: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. قال: تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. هذه محرمات إلى أمد. إذا كان الإنسان له امرأة وقد طلقها، طلق امرأته، فأختها حرام عليه حتى تخرج المطلقة، الأخت المطلقة تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة أبيحت، لئلا يجتمع ماء الرجل في رحم امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. وكذلك أعظم من هذا أخت زوجته، أخت الزوجة لا تباح ولا تجوز حتى يطلق الزوجة وحتى تنتهي عدة الزوجة، وحينئذ يجوز له ذلك. أما ما دامت الزوجة في ذمته فأختها حرام، وعمتها وخالتها وسائر قراباتها التي لو صارت إحداهما ذكر ما صح لها أن تتزوج الأخرى. هذا هو الضابط. الضابط في تحريم الجمع بين الثنتين هو إذا كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى ما صح أن يتزوج الذكر بالأنثى. هذا هو الحد. إذا قيل لك يعني هل يجوز الجمع بين فلانة وفلانة، انظر إن كان إنه لا يصح، لو كان أحدهما ذكر ما صح أن يتزوج الأخرى تقول لا يجوز الجمع، وإن كان يصح أن يتزوج إحداهما الأخرى لو كان ذكر صح ذلك. هذا هو الضابط. الواحد يستريح في هذا الضابط. مثلا الأختين لو كان أحدهما ذكر ما يصح أن الإنسان يتزوج أخته. إذا كانت التي عندك عمته كذلك لا يصح أن يتزوجها، لأنه لو كان ولدها صار عمته، ومثلها الخال. لكن بنت العم يجوز، لأنه ولد العم وبنت العم يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر. بنات الخال كذلك يجوز، لأنه لو كان بنت هذه وبنت هذه وهذه واحد منهم ذكر والآخر أنثى صح أن يتزوج أحدهما بالأخر. فهذا هو الذي يضبط لك الشيء، أنه إذا كان لو قدر أن أحدهما أنثى والآخر ذكر ما تزوج أحدهما بالآخر، إذا كان الأمر هكذا فإنه لا يصح الجمع بينهما. وهنا قال: تحرم إلى أمد أخت معتدته. فالإنسان إذا طلق امرأة ما يجوز أنه يتزوج أختها ولا يتزوج عمتها ولا خالتها ولا من تصل إليها قرابة حتى أنها تنتهي عدتها. إذا انتهت العدة صحت أخت المعتد. لكن المذهب عندنا أنه سواء كانت الفرقة أو الطلاق بائن أو غير بائن أو رجعي، كله لا يصح. أما إذا كان الطلاق رجعي هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يصح، لا يصح أن يتزوج الأخرى ما دامت المطلقة لا تزال في العدة. يعني عندك امرأة وطلقتها، لكن طلاق الرجعي لو أحبيت ترجعها أمكنك ذلك. هذه ما دام أنها رجعية وأنها لا تزال في العدة هذه لا يجوز للإنسان أنه إيه؟ أنه يتزوج الأخت أو يتزوج العم أو يتزوج الخالة بحال من الأحوال. لكن إذا كان الطلاق باين، طلاق باين، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذا كان الطلاق باين بمعنى أنه طلقها طلاقا لا يستطيع رجعته، ما يتمكن إلا بعقد جديد، أو بينونة كبرى ما تجوز ولا بعقد جديد، لأن الطلاق الباين قسمة. الطلاق عندنا ثلاثة أنواع: رجعي، وبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. فالرجعي هو إذا كان الإنسان طلقها بنكاح صحيح على غير عوض دون الثلاث. إذا كان النكاح صحيح ما هو نكاح فاسد يبي يتخلص الواحد منه، لا، طلاق عقد صحيح. إذا طلقها بنكاح صحيح وكان دون الثلاث، ما طلقها بالثلاث، وكان مع هذا مع ليس على عوض، ما أعطته عوض حتى يطلقها ولا فسخها أو خلعها على عوض، لا، طلاق مجرد من العوض، هذا ما دامت في العدة فهو طلاق رجعي، للزوج أن يرتجعها أي وقت يريد. يكفي أنه يقول راجعت زوجتي أو رجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي أو نحو ذلك من الكلام، يشهد عليه وتصير زوجته، تعود إليه زوجته كما. لكن الطلاق البائن هو الذي لا تصح الرجعة فيه. مثلا يطلقها بطلاق بنكاح فاسد، النكاح الفاسد مثلا طلقها على غير شهود، تزوجها على غير شهود، هذا يقال له فاسد، أمر بطلاقها، قيل له طلق، طلقها. لأن الطلاق الفاسد، ومعنى فاسد يعني أن العلماء اختلفوا في صحته، هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فجمهور أهل العلم يرون شرط الشهود لا بد أن يكون بشاهدي عدل كما في الحديث، ومذهب الإمام مالك لا، تكفي الشهرة، إذا اشتهر النكاح ولو لم يشهد عليه صح. هذا يسمى فاسد، لأن في خلاف في صحة بين أهل العلم. فإذا أمرنا الزوج أن يطلق الزوج قلنا له طلق، طلقه، هل تكون رجعية؟ قال لا، ما تكون رجعية، لو أراد يرتجعها ما صح له ذلك، لأنها طلقها بنكاح فاسد أو تزوجها على غير ولي كما هو جائز في مذهب الإمام أبي حنيفة، يجوز من دون ولي، يجوز أن المرأة تزوج نفسها عنده وكذا. لكن جمهور أهل العلم لا، يشترطون الولي وهو الصحيح، لا بد من شرط الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، الحديث بالسنن صحيح. فإذا أمر بطلاق قيل أنت تزوجت بغير ولي، زوجت نفسها، فالنكاح فاسد، لا بد أن تطلقها، طلقها. قال أريد أن أراجعها، قال لا، مالك رجعتها، ليه؟ قال لأن النكاح الذي طلقت فيه نكاح فاسد، حنا أمرناك بالطلاق من أجل أن فيه خلاف بين أهل العلم، هذا الذي أوجب لنا أننا نأمرك بطلاقها، وإلا النكاح نفسه فاسد. هذا نوع من أنواع الأنكحة، أو مثلا طلقها على عوض، قالت له أعطيك صداقي، أعطيك بعض الصداق، أعطيك كذا وكذا، أعطيك كذا وطلقني، طلقها على عوض. الطلاق على عوض ولو كان بطلقة واحدة أو بطلقتين ما فيه رجع، ما فيه رجوع، ما دام إنها طلقها أفسدت نفسها وطلقها على عوض ما عاد هذا ما في رجوع، لكنه باين بينونة صغرى، يعني لو أرادوا أنهم يعقدونه من جديد صح ذلك، ولو لم تتزوج زوجا آخر ولو ما تزوجت زوج آخر، لكن ما هو يقال له بينونة صغرى. أو طلقها رجعي بواحدة أو ثنتين على غير على على على غير عوض، ولكن خرجت من العدة، يعني خرجت من العدة وهو لم يراجعها، لا بد من عقد جديد. انتهى وقت الرجع، انتهى وقت الرجع، فهذه تسمى بينونة صغرى. الزوج لا يستطيع أن يرجع زوجته إلى عصمة نكاح، ولكنه يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد كامل الشروط والأركان إذا رضيت وحصل الشهود وحصل الولي واستكمل النكاح شروطه وأركانه صح. هذه يسمونها إيه؟ يسمونه طلاق باين، لكن بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى فهي إذا طلقها بالثلاث، إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث هذه يقولون بينونة كبرى، بمعنى كبرى أنه لا يصح أن يعقد عليها أو أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، كما جاء في الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج الآخر لا بد أن يطأه، لا بد، ما يكفي نفس العقد ولا المعاشرة ولا يعني كل أنواع مقدمات الجماع ما تكفي، لازم لا بد من الوطي، إذا وطي ثم طلقها حلت له، كما جاء في الحديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه ضعف زوجها الثاني، وقال لها النبي أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، ما يعني ما يجوز حتى يعني يحصل إيش الجماع. هذه يسمونها بينونة، ولكنها بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يصح يعقد عليها. مرنا بعد ذلك عاد الفرقة المؤبدة والعياذ بالله، الفرقة التي لا يحلها زوج ولا شيء، وهي فرقة اللعان، إذا تلاعن الزوجان وفرق اللعان بينهما فهي فرقة مؤبدة لا تحل له أبدا أبدا الآبدي، ولو تزوج 10 أزواج أو أكثر من ذلك ما يصح. فالمهم من هذا أن البينونة صغرى أو كبرى فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، هل للمطلق أن يتزوج أخت مطلقته أو عمتها أو خالتها أو قريبتها التي لا يحل الجمع معها، هل يحل له أن يتزوج بعدة أخرى أو لا؟ فيه خلاف، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز، ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك أن ذلك جائز، لأن ما هي رايحة ترجع عليه، لكن الأحوط والأفضل أنه ينتظر ويصبر حتى تنتهي العدة خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف أهل العلم هذا. ولهذا قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، يعني بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، يحرم عليه ما دامت الأولى في العدة، ويحرم وعمتاهما وخالتاهما، كلهن هذول حرام، ما يجوز تزوجهن حتى إن الأولى تنتهي عدتها، إذا انتهت عدتها صح نكاح الثانية. أين؟ وإن علتا من نسب حتى أو رضاع، يعني حتى عمته من قبل الأب والجد وجد الجد وإلى آخر، ما دام تسمى عم أو خالة، اخت الأم أو اخت الجدة أو اخت الجدة العليا أو نحو ذلك إلى آخر، كل هذا لا يجوز أن يتزوج، لأن تسمى عم وتسمى خالة، إذا لا يجوز له رجعتها. وهذا سواء كانت من النسب أو سواء كان ذلك من الرضاع، لأنه جاء في الحديث يحرم من من من من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في الصحيحين. حتى ولو كانت هذه العلاقة وهذه القرابة جاءت من قبل الرضاع فإنه أيضا لا يجوز الجمع. والحكمة ظاهرة في هذا، حكمة الله وسره، لأن الضرتين الزوجتين عند رجل واحد يحصل بينهن عداء، ويحصل بينهم منافسة، ويحصل بينهن يعني خصومة، ويحصل، فلا ينبغي أن تكون هذه الخصومة وأن تكون هذه يعني المنافسة أن تكون بين القريبات، أخت مع أخت أو أخت مع عمتها أو أخت مع خالتها أو نحو ذلك، ما ينبغي أن تكون. الإسلام يدعو إلى الإلفة ويدعي إلى المحبة والمودة، ما هو يدعي إلى التنفير وإلى العدى والبغضاء. وهو يندر بين الضرتين وبين الزوجتين عند رجل واحد، يندر أن يكون بينهم وفاق وأن يكون بينهم محبة وأن يكون بينهم التئام، نادر هذا إلا ما شاء الله. الغالب لا، الغالب الأنانية، والغالب يعني إيش هو الخصوم بينهم. لهذا حرم لا سيما إذا كانت العداوة هذه بين قريبات يكون أشق وأعظم، فلا ينبغي هذا. وهذا هو الله أعلم السر في التحريم. ولذا قال وكذا أخت مستبرأته، لأن العدة عدة المرأة المفارقة، نقول ما نقول المطلقة، نقول المفارقة حتى تشمل عدة النكاح، عدة الوفاة، وعدة الطلاق، وعدة الخلع، وجميع والاستبراء، كله يشمل، حتى يشمل هذا كله. هذه لها حكم عظيمة، العدة هذه اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للمرأة إذا طلقت أو فورقت صارت لها العدة هذه تتربص وتنتظر هذه المدة، هذه لا تتزوج ولا تخطب ولا كذا حتى ينتهي الكتاب أجل، حتى ينتهي أجل الكتاب. هذه لها حكم عظيم. أولا فيها وفاء بحق الزوج الأول، وفاء بحق الزوج الأول، لأن صاحب عشرة وصاحب يعني ألفة طويلة، فلا يصح أنها من حين أنها تفارقه تروح تتعلق بزوج آخر، لا بد أنها يعني تنتظر، خصوصا بعد الوفاة. ولهذا بعد الوفاة صارت أطول العدتين، 4 أشهر و10 أيام. أو إذا كانت حبلة ويكون أجلهن وضع حملهن، فهذه منا. الأمر الثاني في حق الزوج الآتي الثاني، ربما تختلط الأنساب، فلا يصح أنه يضع ماءه في رحم امرأة قريبة العهد من زوج آخر، ربما اختلطت المياه وربما اشتبهت الأنساب. هذا أيضا في حق الحمل والجنين، فإذا كان ما تبين ربما أنها توطى وتتزوج وهي ما علمت أنها حبلى أو حامل من الزوج الأول، فالولد هذا يصبح لا يدرى هل هو من الزوج الأول أم من الزوج الثاني، فهناك يعني حكم. فهذا لا بد فيه من الاستبراء ومعرفة يعني نقاوة رحم المرأة أنها خالية من الزوج الأول، فله الحكم وله أسرار العدة هذه، والعدد لها أسرار كثيرة يعني وأحكام وعلل يعني جليلة الله سبحانه وتعالى فرضها. لكن إن كان أنه طلاق وبعد نكاح وبعد عشرة وزواج، فهذا تطول مدته كما قلنا يعني في حقا للزوج الأول. فإن كان لا إلا الغرض يعني معرفة رحم المرأة هو خالي من حمل من الأول أو لا يزال فيه حمل، فهذا هو الذي يسمونه الاستبراء، يسمونه الاستبرة، أننا نستبري ونتحقق من أن المرأة من أنها خالية من الحمل من الزوج الأول، هذا يسمونه استبراء. الفقهاء عندنا في مذهب الإمام أحمد ما فيه استبراء إلا إذا كانت أمه، إذا أمه بيعت من رجل إلى رجل حصل الاستبراء. المشتري الثاني لا يحل له وطئها حتى ولو اشتراها من امرأة أو اشتراها من صبي، لا يحل له وطئها حتى يستبرئها بحيضة، بحيضة واحدة. إذا حاضت يعني تحقق لدينا أو غلب على ظننا أنه حينما اشتراها أن ليس بها حمل، جاز له وطئها، جاز له أن يطأها. فإن كانت لا غير هذا فهو عندهم، ولو كان من زنا، ولو كان وطئ شبهة، ولو كان غير ذلك، أنه هنا لا بد من عدة. إن كانت تحيض فلا بد من ثلاث حيض بأطهارهن، وإن كانت لا تحيض إما صغيرة أو كبيرة آيسة فهذه ثلاثة أشهر بدل ثلاث الحيض، هكذا يعني حتى ولو وطئت بزينة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير رواية عن الإمام أحمد وكثير من المحققين يقولون وطأ الزنا أو وطأ الشبهة ما له يعني حكم العدد وأحكام العدد وحكم العدد. فإذا علمنا أن رحم المرأة بريء من الولد جاز لا تزود، ولهذا يكتفون بحيضة واحدة. إذا والعياذ بالله المرأة زنت يتجنبها زوجها حتى تطهر من حيضة واحدة. إذا طهرت من حيضة واحدة علمنا أنها بريئة وخلية من الحمل. وإلا المذهب عندنا لابد أن تحيض ثلاث مرات، أن تحيض ثلاث مرات يعني يعتبرها عدة. ولهذا قال وكذا اختم استبرأته، اختم يعني مثلا إنسان عنده أمه والآن هو يستبرئها، الآن عنده زوجة ويشترى أختها، راح اشترى أختها، نعم، أو اشترى مثلا عنده اشترى أختها، الأخت التي اشتراها ما يحل له أن يطأها حتى أن الأخرى هذه تستبرأ، لئلا يكون وطئ أختين في عدة الأخرى أو في اجتماعهن عنده. وبنت أخيها يعني بنت أخت زوجته أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما قد سلف في أمر الجاهلية كانوا يجمعون بين ذوات المحال، فالسالف هذا معفو عنه، لأن عقود النكاح أنكحة الكفار قبل الإسلام ما يتعرض لها، يبقيها على ما كانوا عليه وعلى حسب يعني عقودهم وعلى حسب أعرافهم وعلى حسب ما عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما سأل رجل أو امرأة كيف تزوجتم وكيف عقدتم إذا أسلموا، يبقيهم على ما كانوا عليه. وسيأتينا إن شاء الله في أنكحة الكفار أنهم إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا ما نسألهم عن الماضي أبدا، لكن نسألهم نقول الآن إيش أنتم عليه. إذا كان إنهم الآن في الحالة الحاضرة أنهم لا يقرون عليه فرقنا بينهم، يعني نفرض مثلا إنه أسلم رجل وعنده أختان، عنده أختان، ما نقول نبقيكم على نكاحكم الأول، نقول لا، فارق وحدة منه واحد منها فارق. السلم عنده خمس، ما نقول أنتم هذا يعني مذهبكم وهذه يبقى عندك، نقول لا اختر من الخمس أربع. لكن لو تزوج امرأة في عدتها يوم لما أسلموا أو لما أسلم هو لم تنتهيها العدة، ما في عدة، نعم ما فيها عدة، نبقيه. ما نقول إن عقدك الأول ما هو صحيح، نقول الحالة الحاضرة لو أردنا نعقد لك صحيح، ما دام الحالة الحاضرة صحيح فنكاحك صحيح. تزوج بأختين، تزوج أختين مثلا، تزوج واحدة وتزوج أخرى، اللي عندها الآخرة، الآخرة لو كان إن في حالنا الحاضر أبطلنا العقد الأخير. لو فرضنا مثلا إنسان تزوج أخت، بعد ما تزوج الأخت عقد على الثاني، نقول العقد على الثاني باطل، الأول صحيح، الأول عقد صحيح، لكن العقد الثاني باطل لأنه جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم، باطل. لو أسلم وعنده الزوجة الأخيرة، الزوجة الأول فارقة إما بموت ولا بطلاق، ما نقول لا هذا عقدك غير صحيح، عقدك غير صحيح ما يجوز، لأنك لما عقدت عليها كانت أختها عندك. لا، ما دام أن أختها الآن ما هي موجودة نبقي العقد. حنا معناه أننا الضابط أننا ننظر إلى حالتهم الحاضرة، إن كان إن حالتهم الحاضرة يصح أننا نعقد له، يجوز أننا نعقد أبقينه ولو كان العقد الأول فاسد أو باطل. وإن كان لا، إلا الآن مثلا إيش ما هو غير جائز، حنا نلغيه. لو مثلا فرضنا أنه تزوجها في عدة، تزوج أسلم وهي لا تزال في العدة، وهي لا تزال في عدة زوجها الأول، قلنا لا هذا نكاح ما يصح، أنت الآن امرأتك التي تحت يدك أنت تزوجها في عدة والعدة ما انتهت. لو انتهت قبل الإسلام، قبل إسلامك صححنا، لكن ما دام أنه لا، إلا أسلمتم قبل أن تنتهي العدة، حنا ما نقركم على هذا، لا نقول فارقها ما يجوز، لا لأننا نعتبر الحالة الحاضرة هي إيش؟ هي المعتبرة. ولهذا قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها. والعمة إلى قيل العمة، ما هي العمة بس أخت الأب، أخت الجد وجد الجد وجد الجد إلى آخر شيء، كل تسمى عم، كل هذا يسمى عم. ولا بين المرأة وخالتها، وكذلك الخال، ما هي المراد بها أخت الأم، أخت الجد وأخت الجد إلى آخره، كل الجدات، سواء كان الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم، كل هذا حرام، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا يحرم الجمع، ما يحرم، يجوز الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه. نصورها، نقول مثلا أنت لك أخت، لك أخت، الأخت من أبيك، أبوكم واحد، لكن أمكم كل واحد له أم أخرى، كل واحد له أم أخرى، لك أخت أخرى من أمك، الأب مختلف، ما هو أبوكم واحد، أمكم واحدة، وأما الأب فهو مختلف، صارت اختك الاولى من ابيك، ولكن الام مختلفه، كل واحد له ام اخرى، والاخت الثانيه من امك، لكن الاب مختلف، ابوك غير وهي ابوها غير، امها غير وانت ابوها غير. يجي انسان يبي يتزوج اختك من ابوك واختك من امك ويجمع بينهن جائز، ما في شيء، لأنه بالنسبة لك أنت أخواتك، لكن بالنسبة لهنهن ما هم أخوات، هذه لا أبوها أبو هذه ولا أمها أم هذه، وبالعكس الأخرى لا أبوها أبو هذه ولا أمها أم هذه. نعم، فهذا يجوز أنه يجمع بينه، أن تكون يكون لك أخت من أب ولك أخت من أم، ولكن أختك من أبيك ليست أمكما واحدة، وأختك من أمك ليس أبوكما واحد، يجي رجل ويجمع بينهن يتزوجهن جميع، فهذا جائز، لأنه بالنسبة للأختين لسنا أخوات، لسنا أخوات، ما هن أخوات، ما هي ما أنت خلن، أنت خل هذه وأنت خل هذه، لكن هن فيما بينهن لسنا بأخوات، لسنا بأخوات، ولهذا قال ولا يحرم، يعني يجوز، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، هذا جاء مفهوم؟